السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، وقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، درجات ترتفع بذكر الله وخطايا تحط بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، وصحائف تنور بذكر الله، ملائكة تتنزل بذكر الله، الله يذكرنا إذا ذكرنا. كذلك فإننا كذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن حديث: إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى له وجه. كنت نويت الصيام في رجب وشعبان 4 أيام من كل أسبوع، من الاثنين إلى الخميس بما فيهم الأيام البيض، فما القول في هذا، وهل هو مخلاف أو لا؟ نويت الصيام رجب وشعبان 4 أيام من كل أسبوع، لا بأس بذلك. بيع المرابحة، وضح صورته. ما حكم أن ينصح الطبيب ممرضا تعمل معه في المستشفى بعدم التعطر أمامه؟ هل يصح له نصحها؟ له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت المرأة متعطرة من بيتها فمرت على قوم ليجدوا ريحها فيزانية. والزنا هنا ليس كزنا الفرج كما هو معلوم. حكم أخذ الشعر بين الحاجبين للرجال، أنصحك بأن لا تفعل، من حام حول الحمى يوشك أن يوقع. التسوق الشبكي شركة من شركات النصب والاحتيال. قصة العلاء بن الحضرمي الذي مشى على الماء، لا أعلم لها سندا ثابتا. نسأل الله أن ينزل على أهل الجزائر سكينة من عنده، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عنهم الأشرار. حكم السفر لدول الغرب للدراسة، وما شروط ذلك؟ إذا كنت تأمن على نفسك من الفتن وتستطيع إقامة دينك، فلا بأس ببقائك هناك للدراسة ثم ترجع إلى بلدك. أملك شركة، ولكن عندي عامل لا يريد أن يصلي ويتهرب إلا أن أحرجه فقط. أحرص على مصادقة الصالحين وعلى العمالة الصالحة قدر الاستطاعة. هل يجوز لأخ أن يساعد أخته في النفقة لفقرها أن يعطيها زكاة ماله؟ إذا كانت ممن لا يلزمه الإنفاق عليها يجوز. هل يجوز أن نقسم على الله في الدعاء؟ يجوز، والأولى أن لا تفعل. هل وجود مواد كيميائية مطهرة في الماء يجعله غير صالح للوضوء إذا غلبت عليه وغيرت صفاته؟ ما حكم استخدام الخل في الطعام؟ لا بأس به. التعامل مع أطباء النصارى كشف عظام للضرورة، يجوز التطبب عند طبيب نصراني أو يهودي إذا كان عميلا ودعت الضرورة إلى ذلك. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا في رحلته في هجرته صلى الله عليه وسلم، كان كافرا. ومن تدعى لابنتها كذبا وتشوه سمعتها عند طليقها، هل يمكن أن تصل الرحم مع هذه الأم؟ تصل الرحم وتتقي المفاسد قدر الاستطاعة. حكم من أقام عليه صلاة العصر وعليه الظهر، يصلي مع الناس صلاة العصر ثم يقضي الظهر الذي فاته، لأنه الآن حضر جماعة العصر فيصلي معهم كما يصلي الإمام، وبعد ذلك يقضي ما فاته. حكم قراءة القرآن من المصحف الملون لا بأس بذلك. حكم القراءة في الصلاة بغير ترتيب المصحف يجوز، لكن الأفضل بترتيب المصحف، الأفضل فقط، أما عدم الترتيب فلأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي فقرأ بالبقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء، عفوا بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع وأنا أخاف على أولادي من عقيدته الفاسدة؟ نعم تجوز الصلاة خلفه. وقد ورد في هذا أن الصحابة سألوا عثمان لما كان محاصرا يحاصره الثوار: يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى ويؤم الناس إمام فتنة، فهل نصلي معهم؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس. كنت في صلاة الجمعة وخرج مني ريح فأكملت الصلاة استحياء، صلاتك باطلة وأنت أثنت لكن معذور بجهلك، لك ستصليها ظهرا وكان بإمكانك أن تصليها، كان بإمكانك أن تصليها جمعة مع الناس بأن تتوضأ وترجع. ماذا على المسلمون فعله لنجدة المسجد الأقصى؟ كل على حسب الطاقة التي مكنه الله منها وأعطاها الله إياه، أعطاه الله إياها. فرؤساء الدول عليهم واجب، وأفراد المسلمين عليهم واجب، والأهل الأقصى هناك عليهم واجب، فنسأل الله العون. حديث للسائل حق ولو جاء على فرس لا يصح. ما حكم الصلاة خلف إمام أشعري؟ الصلاة جائزة. هل تجوز الصلاة خلف الصف منفردين إذا اكتمل الصف الأول؟ الصلاة تصح، وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف لو سلم بصحته فالنفي نفي الكمال، لأن أبا بكر ركع خلف الصف منفردا ودب دبيبا حتى دخل في الصف. لو كانت الصلاة خلف الصف باطلة لأبطل النبي تكبيرة إحرامه وأمره بالإعادة. سينتقل من المدينة إلى مكة معتمرا بالطائرة، هل يحرم في الفندق؟ له أن يلبس ملابس الإحرام في الفندق، لكن لا يهل إلا إذا صعدت الطائرة بمحاذاة الميقات. وجزاك الله خيرا. كيف أتعامل مع سلس الودي المزي مثل سلس البول؟ توضأ لكل صلاة إذا كان عندك سلس حقا. ما ثواب العمرة؟ العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هل قراءة القرآن على الميت تجوز؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا وضعت المرأة عطرا داخل المنزل لا يجوز الصلاة بهذه الملابس لاحتواء العطر على كحول؟ لا، الصلاة تجوز، الصلاة تجوز. كيف وسوس الشيطان لآدم بعد خروجه من الجنة؟ مكنه الله من ذلك. شاري قيراط بغرض التجارة منذ 5 سنوات ومش جايب سعر كويس، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة. قدره في كل سنة بالمبلغ بالسعر الذي إذا أعلن بيعه في الحال، هو غالي مثلا، لكن إذا قلت ترخيص بعض الشيء سيشترى. فاربط السعر عند اربط السعر الذي إذا أعلن بيعت به السلعة وزكي عليه. وفقك الله يا شيخ أحمد. هل فكرة العمل لإقامة دولة الخلافة فرض عين على كل مسلم؟ قدر الاستطاعة لا، ليست بفرض عين. دخل الإنسان في الصلاة، دخل الإنسان في الصلاة ثم تذكر أنه ليس على وضوء يخرج من الصلاة بلا شك. حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة حسنه بعض أهل العلم. حكم مخالفة قوانين شركة أمريكية يعمل معها لجلب مصلحة خاصة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. التوبة لمن تعامل بالربا، استغفاره والعمل الصالح، وأن يظهر ما بقي من الربا. متى تكون البلعة في عالم حتى يصبح لا يؤخذ منه في عالم حتى يصبح لا يؤخذ منه العلم؟ كلام طويل، كلام ما يصلح في هذا المقام. ماذا ورد عن أعداد التسابيح دبر الصلوات لأوقات الانشغال؟ فلا أستطيع ثبت العدد الكبير، ممكن 10 تسبيحات، 10 تحميدات، 10 تكبيرات، 10 تهليلات. متى ترك زوجة وخالة؟ الزوجة لها الربع، الخالة لا نعلم لها شيئا. الخالة كنت حاملا في الشهر 9 في رمضان، وطبيب أمرني بأن أفطر ولم أستطع إعادة الصيام لأني أتعب من الرضاعة، صم ولو بعد حين. تعدد النية للعمل الواحد يختلف من عمل إلى عمل. تحية المسجد مع سنة الصبح مثلا جائزة، لأن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى إذا صليت السنة. تفسير جزء الزاريات عن موقع نقص إن شاء الله نتميمه. تقول السائلة: دعوت على نفسي وأولادي بالهلاك وأنا حائض ليستريح زوجي، فماذا أفعل؟ استغفر الله. قل: يا رب لا تجب الدعاء، استغفرك يا رب من دعوتي ولا تجب دعوتي يا رب. أبوه يمنعه من ارتداء اللباس الشرعي والفضفاض ويقول: اكتفي بالحجاب، ماذا أفعل؟ أنا من تونس. لا يطاع الوالد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. قدر استطاعتك اقنع الوالد، ان ابى ايضا البسي الواسع الفضفاض. هل اكثر من عمره للميت يكفر خطاياه؟ نرجو الله ذلك ان شاء الله. هل مانع من حمل المسمى امبلانت حرام؟ لا اعرف الامبلانت. يصلي ويوسوس له الشيطان في صلاته كثيرا، يتعوذ بالله من الشيطان وادخل عن يساره 3. سألت عن الصالون حرام أم حلال؟ أنا لا أنتف الحاجبين ولا أفعل المحرمات، غير أن زبوناتي فيه من يفعلن الفاحشة وأنا أزينهم بتسريح ومكياج. يعني أنت الآن يعني تعريفي واحدة زي تتسرح لها وتمكيجيها حتى تذهب تفعل الفاحشة؟ هذا حرام طبعا إذا كان بالتوصيف المذكور. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أهلا في كتاب الفقه الميسر تأليف مجموعة من العلماء، لا بأس به، لكن الغالب عليه أنه حنبلي، انتبه. هل قراءة سورة الملك قبل النوم مانع من عذاب القبر؟ الحديث الوارد في هذا الصدد ضعيف. صحة حديث: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقال له، فيقول: يا ربي بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، ثابت حسن. حكم الأكل في مطعم فيه خنزير، ماذا ستأكل أنت يا نديم؟ تأكل خنزير أم تأكل ماذا؟ ما تتوجهها وذهبت للعمرة بعد 4 أشهر وموقفها ما تزوجها وذهبت للعمرة بعد 4 أشهر وموقفها من عملها تعمل. أما السيدة عائشة فكانت ترى جواز خروجها للعمرة وفي العدة من وفاة الزوج. كانت عائشة تخرج نسوتها للعمرة والحج محرمات وعليهن الضماد. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ففي سنده ضعف. ومعلوم أن مكث المرأة في بيتها أثناء العدة أمر فيه خلاف، والجمهور على أنها تمكث، لكن الحديث الذي تدل به بعض الفقهاء في هذا الصدد ضعيف، وهو حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أما من الصحابة المجوزين للمرأة أن تخرج إلى خارج البيت وأن تعتد في خارج البيت علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله، أما المانعون فابن عمر بسند ثابت عنه وأبو عمر بسند فيه ما قال عنه وابن مسعود وعثمان. اللمس المرأة ينقض الوضوء لا ينقضه، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أو لمستم النساء، فالملامسة هنا الجماع. عنده مبلغ من المال شغلته وعد عليه الحول لكن لم يدخل الربح طول السنة، لم يدخل الربح طول السنة وظروفه لا تسمح بخروج الزكاة، حال عليه هل بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب؟ إذا كان بلغ النصاب عليه زكاة، إن لم تكن تستطيع ففي الذمة. هل يجوز ذبح العقيقة وتوزيعها؟ يجوز. بنت صغيرة بلغت في بلد حارة ويأتيها الحيض أحيانا بني فقط وحوالي 3 أيام فقط، لا بأس إذا نزل الدم في مدة قلت أو كثرت تمتنع، وإذا لم ينزل الدم أعني دم الحيض فتصلي وتصوم ويخشى زوجها. سألت عن زوجين افترق بسبب الرضاعة، لمن يكون العفش؟ العفش للزوجة، لا الصداق بما استحللت منها. ما حكم البطاقة الائتمانية الخاصة بالبنوك؟ إن دعت الضرورات إلى ذلك جازت، وفي ذلك مزيد تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. كنت في عمرة من 2 سنين وأخوي أخذ لبس الإحرام بتاعي العمر اليوم ولف فيها خيطة أو فرق ما بفكه ود ولفه ود الأمر السؤال غير واضح. المهم إذا أخوك أخذ إحرامك وحج فيه لا بأس. أحمد هو يعني امرأة أحرمت للعمرة عن أمها من التنعيم ثم بلغها مرض زوجها فرجعت لبلدها دون إتمام العمرة، عليها دم قبل أن يأتيها زوجها، ولكن إذا كانت قد اشترطت وقالت اللهم محلي حيث حبستني فلا شيء عليها. هل الزواج بعد فعل المحرم صحيح؟ صحيح، الزواج صح، واحد تزوج على شكلته. ما صفة لباس المرأة المسلمة في الصلاة؟ تلبس ثيابا فضفاضا وتغطي شعر رأسها ولا أن تكشف وجهها في الصلاة. طالب علم من سوريا، بأي مذهب تنصحني أن أتمذهب؟ لا تتمذهب بمذهب معين، إنما اتبع الدليل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق نافع لفئة معينة من الناس. هل توصيل الشعر للزينة للزوج حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل يجر سقط أمه للجنة؟ إسناده ضعيف، لأن السقط لا يأخذ بسبب أمه إلى الجنة ضعيف. هل على الوسيط إثم في شراء أرض ثمنها قرض ربوي؟ إذا كان القرض قد تم فلا إثم عليه، لا إثم على الوسيط، وإن كان يعرف أنه سيسحب قرضا بالبنك من البداية لا يدخل له في ذلك ولا يعينه على الإثم والعدوان. صناعة التعب الكرتونية والدباديب وعرائس السبوع للزينة ولعب الأطفال لا بأس بذلك كله. الله ييسر إن شاء الله. هل يجوز للرجل أن يقسم تركته في حياته؟ إذا الحمد لله إذا كانت هبات، إذا كانت هبات لا بأس بالهبات في حياته الدنيا، وسيضطر للعدل بين الولد والبنت، وإذا أراد أن يقسم التركة يقسم ويحفظ الأوراق مع شخص صالح لا يسلمها للأولاد حتى إذا حدث تغير مات أحد قبل أو أحد بعده يكون في حل يعني في إمكانية عنده إمكانية التصرف في التغيير. قراءة الفاتحة بعد الإمام أم الإنصات؟ إذا كان سيقرأ الإمام ولن يترك لك فرصة فالجمهور يقولون قراءة الإمام لك قراءة، ورب العزة يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لماذا لم يأكل النبي لحم الأرنب؟ نهى عنه النبي وما عندي علم أنه لم يأكل الأرنب أو أكل الأرنب، لكن الأرنب حلال. تقول السائلة صحتي على قدري وأريد الحملة والزوج يرفض علما أن عندي البنين والبنات، كلمة للزوج. يعني صحتك على قدرك، يعني مش فاهم انت مريضة ولا سليمة، يعني مش فاهم بالضبط. عموما الإنجاب مستحب والإكثار من الذرية كذلك مستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثروا فإني مواهن بكم. وأيضا فإن الله امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وشعيب قال لقوم اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أب الوصى بعمل الصوان بعد موته وأن يعلم أنه حرام، هل ينفذ الوصية؟ ليس الحرام قولا واحدا يا مصطفى، لا تقطع بأنه حرام بارك الله فيك. حديث كنا نعد الاجتماع وصلاة الطعام إلى الميت من النياحة الذي قد تستدل بها على التحريم حديث معلول. حلفت على شخص لن لا فعل شيئا وفعله، هل علي كفارة؟ أنت لا تملك أمر الآخر، فمن ثم لا أرى عليك كفارة. وأبو بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أعبر لهذا الرجل الرؤيا يا رسول الله، فبركه يعبرها، فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. هل يجوز أخذ المال بالحيلة من الدولة والدولة تأكل حقوقنا؟ أي مال هذا؟ هل تريد أن تسرق من الدولة يا سفيان الظفيري أو ماذا؟ وضح وكن صريحا في السؤال حتى نصالحك بالجواب. عليه دين كبير وأدعو الله في كل أوقات الإجابة ولا جديد، هل الله غاضب علي أم هو بلاء؟ واصل الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فهذا الدعاء. مرات أخويا توفت وأبوها وأبواها أبوها توفي قبلها ثم لسه عايشة، هل ابنها ورث؟ مرات أخويا ماتت طيب وأبوها مات قبلها، طيب المفترض هي لها ميراث من أبيها، هل ابنها ورث؟ نعم، لأن أمه ماتت قبل جد بعد جده، فالأم ترث من الجد، الأم سترث من الجد وبعدين الولد يرث من الأم. أريد أن أعرف شخص مريض بداء السكر ولا يستطيع أن يأتي أهله إلا مرة في شهرين، هل عليه إثم؟ إذا كان غريبا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي إذا كانت مضطرة لها أن تختلع أو تطلب الطلاق للضرر. العمل برنامج مع شيخ حليق أو يخالف بعض علماء في أحكام فيها إجماعات من الانفتاح المحمود لا انفتاح مذموم، إذا كان سيرشد ويصحح مع مبلغ يزيد وينقص على مدار العام، كيف أعرف مقدار الزكاة عند الوقت الذي ستزكي فيه؟ حدد المال وزكي عليه إذا كان قد بلغ النصاب ومر عليه حول، يعني اليوم الذي ستزكي فيه احسب المال الذي معك والذي عليك اخصمه منه والذي لك عند الناس ومن ديون حي أضفه إليه. من يقوم برعاية الأم، الأولاد الرجال أم البنات المتزوجات؟ أولاد الذكور مسؤولون عنها. الدعاء الاستفتاحي يقال في كل صلاة وفي النوافل إن شئت، أما النوافل الرواتب التي فيها النزاع بعض الشيء خاصة سنة الفجر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصف سنة الفجر صلاة النبي لسنة الفجر كان يتجاوز فيها حتى لا ندري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، تعني من شدة سرعته. الزوج طلق زوجته المرة الأولى أن تطالق، ثم رجعها، ثم قال لها المرة الأخرى أن تطالق، ولم يراجعها، ثم بعد فترة قال لها أن تطالق، وجلست بعدها ثلاث حيضات والآن يريد مراجعتها، فما الحكم؟ طلق زوجته المرة الأولى محسوبة، ثم راجعها، ثم قال لها مرة أخرى أن تطالق هذه الثانية ولم يراجعها، ثم بعد فترة، ما هي الفترة هذه؟ إذا كانت في نفس العدة فمن العلماء من يقول التطليقة في نفس العدة تعتبر هي الثانية يعني مكررة، يعني الأولى محسوبة انتهينا منها، الثانية محسوبة لكن بعد تركها مدة كم وبعد ذلك راجعها. فمن العلماء من يقول إذا قال لها أنت طالق وين كانت في العدة فمحسوبة الثالثة، أما أنا لا أختار هذا الرأي، لكن إذا كانت العدة قد انتهت فلا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهد أنهما تطليقتان فقط. وإذا قال لامرأة منتهية عدتها أن تطالق، لا هي ليست زوجته آنذاك، هل يجوز نقل المسجد من مكان إلى مكان آخر لإقامة معهد مكانه مع إمكانية إقامة المعهد وبقاء المسجد على حسب حال احتياجات الناس؟ هل تجوز صلاة النافلة جماعة في سيارة؟ لم يرد هذا، إذا كانت سفينة. هل يجوز دعاء الشخص لنفسه بالموت بعد طاعة محددة أن يعد من عموم النهي بالدعاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. شهادات الاستثمار بكل صورها حرام، إذا أردت أن أشتري أي شيء اشتريت غالي، والفهمات الجيدة هذا من التبذير ليس من التبذير، والتبذير أمره نسبي. رجل قال لزوجتي علي الطلاق انت طالق، وحرام علي مثل أمي وأختي، هل وقع الطلاق أم لا؟ انت طالق محسوبة وحرام علي مثل أمي وأختي كفارة الظهار. أقول إذا كنت أدخن وأصلي هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل، لكنك آثم بسبب التدخين. فما يعصى ذكر الرحمن إن قلت له شيطان من فولا وقرينة، إذا غفلت عن الذكر استلمك شيطان يصدك عن السبيل. حكم تارك الصلاة إن كان تركها متعمدا كفر، عفوا إن كان تركها جاحدا كفر، وإن كان تركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة. كم مرة ترفع الأيدي في الصلاة؟ ثلاث مواطن متفق عليه، لا أعلم فيها اختلافا، تكبيرة الإحرام وعند الهوية للركوع وعند القيام من الركوع. ثمة رفع يدين عند القيام من التشهد الأوسط، ولكن ثبت مرة بعض الصحابة أثبتوا عن النبي أو بعض الصحابة نفاه، الأمر واسع. إن وعد الرجل بتأدية باقي المهر بعد الزواج ومرت سنوات ولم يؤدي مع استطاعته توفيره، هل هو آثم؟ نعم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. شخص كان عقا لأمه ونزلت به مصائب بسبب ذلك، وتاب وأحسن إلى أمه ولكنها لم ترضى عليه وما زالت المصائب تتوالى. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. استغفر الله وواصل البر وتحمل بعض الشيء. ما حكم تزويج البنت بمن لا تحب؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لهم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأمر، حتى تستأذن. قالوا إنها تستحق لإذنها صمتها. أحبك الله يا أشرف، بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. ما صلاة القصر عند السفر بالقطار؟ يعني مثلا مسافر من القاهرة إلى محافظة في الصعيد ودخلت علي صلاة العصر، ماذا أفعل؟ صل قصرا في القطار. حكم زواج البنت بالإكراه حرام. لو فاتتني العصر والمغرب فصليت المغرب، أو كنت نسيت العصر ثم تذكرت بعد صلاة المغرب، صلي العصر الذي فاتك. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل يجوز تقسيط جزء من زكاة المال لأسرة الفقيرة وتقسيمه على مدار السنة؟ يجوز إذا كانوا سفهاء لا يحسنون التصرف. صلاة الفجر بعد طلوع الشمس تصلى جهرا أم سرا؟ صلاة الفجر بعد طلوع الشمس تصلى جهرا أم سرا؟ إذا كنتم جماعة فتصلى جهرا، إذا كنتم فردا فلك الوجهان. هل يجوز أن أقدم المؤخر لزوجتي بعد الزواج في صورة هدية كسلسلة ذهب؟ لا، قل لها يا محمد، قل لها هذا مؤخر صداقك. كيف أصلي الجنازة؟ تكبر تكبيرة أولى وأنت متوضأ الله أكبر، وتقرأ الفاتحة. تكبيرة ثانية وتصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر التشهد. تكبيرة ثالثة تدعو الناد بما استطعت. تكبيرة رابعة تدعو وتسلم. هل يجوز المرأة أن تعتمر بلا محرم؟ جوز بعض العلماء هذا مع رفقة الأمينة، ومنعه آخرون لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع محرم. ما كفارة الرشوة لشخص متكاسل على العمل لكي يختم الجوازات وطلب المال ونحن على الحدود ونريد العبور؟ الرشوة لشخص متكاسل على العمل لكي يختم الجوازات، يعني ما يعني عسكري جوازات بليد رزل نائم يختم الجوازات نريد نمشي، يرفض إلا أن تدفع له، أنت مضطر في هذه الحالة. قل ثبت ما حكم الزواج المؤقت. لا يجوز لك أن تتزوج زواجا مؤقتا، الشرط باطل. أجبنا على هذا. صباغة الشعر، الشعر بالأسود للنساء حلال للرجال يكره، والله أعلم. أما حديث جنبه السواد فضعيف، وأما حديث لا يكونن من أمتي أقوام لهم حواصل، أو لا يكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبون بالسواد لا يعنون حتى الجنة، فليس الصبغ بالسواد وسبب المنع من الجنة، إنما هذه سيماهم وصفاتهم. النصيحة لمؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال في الميكروفون وبعد أن يؤذن، لم يرد صنيعه على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه تؤذيه بالكلام وتتكلم عنه لجميع الأقارب وأهل زوجته ولأهل زوجته، وجعلتني حديث الساعة مع أني بار بها وعامل الله فيها. إذن في خلل، إما مخها في خلل أو أنت في خلل، انظر راجع نفسك. ما حكم قراءة القرآن جماعة للتعليم؟ لا بأس، ما المفروض عمله في الخطبة؟ تنظر إلى التي تريد أن تتزوجها. كيفية قراءة الرقية الشرعية على الماء؟ كيفية قراءة الرقية الشرعية على الماء؟ ما ورد عن رسول الله شيء في هذا الصدد. إن قرأت وبزقت، إن قرأت فقط، كل ذلك محتمل. كيفية الوضوء لمريض الصدفية الجلدية تشمل الذراعين؟ إن عجز عن الوضوء تيمم. مسلم دخل مكة محرما قادما من المدينة ثم خلع ملابس الإحرام كاملة جهلا منه أنه بقدوم مكة قد أدى العمر، يعني ولبس المخيط دون أخذ شيء من شعره بعد ثلاثة أيام فقط علم خطأه ثم اعتبر أمرة صحيحة عليه دم لعدم إتمامه العمرة الأولى. هناك اتجاه بعضه بجهله لكن يسلم له أن يذبح دما. وحكم امرأة نزعت النقاب بحجة أنه يخنقها الله أعلم بصدقها من كذبها، لكن إذا نزعته بدون عذر أمانة تأثم والله أعلم. كراء بستان لمدة عامين وهو أشجار الزيتون قبل الازدهار، وأنا أقوم بالحص والسقي والعمل، هل يجوز الطواف هذه الحالة؟ نعم يجوز. لو أصلي مدة 6 سنين عليك إعادة تلك الصلوات. حكم شراء سيارة من المسجد للمرابحة الإسلامية، أنصحك يا عبد السلام أن تبتعد تماما، لأن البنوك لا تدخل في شركات مع ناس، إنما هي فقط تمول وتأخذ ما مولتهم على عينة تربوية، شعرت بذلك أن لم تشعر فهي أمام الاحتيال. هل إذا صليت كل صلاة مرتين يوميا عني وعن أبي الميت لا يجوز لك أن تصلي عن أحد غيرك؟ هل بين أربون ليس في نص ثابت لا حظرا ولا منعا، كل أحاديث الأربون ضعيفة. علمت أن زوجها يعاملها معاملة سيئة وكلامه قاسي معها، عندما علم بحملي أخبرني أنه يكرهني أنا وطفلي، مع العلم أني في بداية الحمل كيف أتصرف في الوضع. لا تنزل الحمل، والأخت إذا طلبت الطلاق ليست مخطئة، ولكن الأفضل الصلح، والصلح خير. هل أضع مبلغ بنك وقف فائدة شهرية منذ عامين، هل زكاة المبلغ واجبة؟ إذا كان المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، أما الفوائد الربوية فحرام. رجل حلف على زوجته بالطلاق ثم رجع فيه عليه كفارة يمين، ما حكم الزوجة التي لم تلتزم العدة بسبب جهلها ولم يقل لها أحد؟ معذورة بجهلها. الإمام يختم القرآن في الفريضة المغرب والعشاء والفجر لأنه إمام في المسجد، وصادفت نهاية الختمة كانت في صلاة العشاء، هل يقنط في نهاية الصلاة؟ قلنا هذا لم يرد، يعني الإمام شغال عليكم ما يمسك يستلمكم من البقرة، كل يوم يواصل يواصل حتى ينتهي، يظهر للناس يعني أنه حافظ ومن الحفاظ، ويجلس شهرا يقرأها فذلك، ولم يكن هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كله دعك من الرياء، يعمل أعمالا لوجه الله ملتزما فيها سنة رسول الله، بعدها يريد أن يختم ويقرأ يدعو دعاء الختمة في القرآن، ما ورد عن النبي هذا. فهذا الذين يفعلون ذلك في الفرائض، أما في رمضان فالوضع يختلف. هناك فرجة في الصف بسبب عمود، فأدخل لسد هذه الفرجة، ولكن لا أكون في استقامة الصف، فيأترك الفرجة أن أسدها مع عدم الاستقامة. يعني هل هناك صف خلفي خلف هذه السواري أم لا؟ لكن هناك صف خلف السواري كن فيه. بنتي عملت صفحة على النت وفي واحد اشتراها منها، الفلوس حلال ولا حرام؟ حلال ما لم تكن إعانة على الإثم والعدوان. هل لك أن تسأل عن إيه قبل الزكاة؟ لم نفهم كلام. حديث الصور الطويل في سند ضعف. نقل الميت بعد موته بأربعة شهور وذلك لشراء مقبرة أخرى لا بأس. قد نقل جابر والده بعد شهر. قرض لاشتراء مسكن في بلاد لا يوجد فيها بنوك إسلامية، هل يجوز هذا القرض الربوي؟ لا يجوز. هذا الأب من يظلمني، مروى عبد الحميد سؤالها، وهو شخص آخر. الأحاديث التي وردت في صيام النصف من شعبان كلها ضعيفة، هل يجوز أن أصلي الفرض بدون أذان وأكتفي بالإقامة لأن مكان عملي بعيد عن المساجد؟ يجوز. وهذا متوزيع الورث يثمن وذلك بسبب أن هناك أغراض عاوزين فلوس، شق جار قديم في العقار، كيف هناك هناك أغراض عاوزين شقة فلوس، عاوزين فلوس شق جار قديم. السؤال غير واضح، هل النساء أقل شأنا من الرجال حتى في الجنة؟ من قال ذلك؟ قد تكون هناك امرأة أفضل من ألف رجل. لكن عموما ماذا تريد أن تقول يعني؟ مش فاهم. تقول موسى لملك الموت حديث سنده صحيح لا شك. هل أقضي الصلاة أيام الحيض؟ لا تقضي الصلاة أيام الحيض، الصلاة التي أفطرتها أيام الحيض لا تقطع، الصيام هو الذي يقضى. هل يوجد دعاء مخصوص الغيبة والبهتان مثل اللهم اغفر لي ولأصحاب الحقوق علي؟ ليس عن رسول الله، وإن قلته لا بأس بذلك. تقدم لفتاة خاطب من جماعة التبليغ والدعوة، هل تقبله؟ هو مسلم من المسلمين، ولكننا نحب التكافؤ، إن كنت أنت تطلبين العلم الشرعي وتخشين من حدوث اختلافات فقد تعرف اختلافات، لكن التكافؤ مطلب على أي حال. إذا بطل الوضوء في الصلاة هل أعيد الصلاة أم أبني عليها؟ تعيد الصلاة كلها، يعني أنت خرجت ريح في الركعة الثانية هل تقدر تتوضأ في الركعة الثالثة؟ لا، أعد الصلاة كلها. بحر الكتمان، هل الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة تنقض الوضوء؟ تلك مسألة فيها خلاف بين العلماء، وأخطرها إلقاء بعد من أقضاها للوضوء لعدم وجود دليل على أنها تنقض. وأذكر بأن الكلام الذي فيه كل ما خرج من السبيلين ينقض ليس هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليه إجماع. هل تجوز أثناء خطبة الجمعة الصلاة على النبي بصوت واضح أم أصمت؟ ثلاث مسائل استثناها العلماء بالأدلة لمستمع خطبة الجمعة. أولها الصلاة على النبي عند ذكره له أن يصلي عليه. ثانيا إذا سلم عليه رد السلام. ثالثا إذا سمع شخصا عطس يشمته، وكل عليه دليل. زوجها مات وهما متخاصمان وخيف، رغم أنه كان سيبني حكم الشرع، كان سيبني حكم الشرع عامليه. اكثري من الدعاء له ولا تيأسي من رحمة الله. سيبني حكم الشرع. ما تعريف الربا؟ الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة أن تقرض شخصا مبلغا إلى أجل وتأخذ المبلغ مع زيادة متفقين عليها. ربا الفضل أن تبيع كيلو طمر جيد باثنين كيلو طمر غدي مثلا. وجزاك الله خير يا محمد بن حسين. عندي والدة هي ضعيفة وسبق لها الحمد لله أن حجت سابقا وهي تحب أن تعتمد، لكن صحتها لا تساعد على السفر، فيها في المشرق. هل يجوز أن ندفع لأحد في مكة تكاليف العمرة ويقوم بعمرة عنها؟ نعم يجوز. هل يجوز لشحن الموبايل من المسجد أو في المول؟ أشياء خفيفة يمكن ذلك إن شاء الله، وإن أحببت أن تحترز ادفع 10 جنيه للمسجد أو نحو ذلك. هل يجوز توزيع مال الزكاة الغذائية؟ لا يجوز ما دام الفقير رشيدا، انما يجوز اذا كنت مثلا حالات مستثناء، كنت مثلا ستشتري رزا بثمن رخيص ارخص مما يشتري هو، وهذه سلعه اساسيه لكل بيوت فلا باس. اذا بطل الوضوء في الصلاه هل اعيد الصلاه ما ابني عليها؟ هل في المساله خلاف؟ خلاف، لكن خلاف لا ارى له وجها، انما الصواب ان صلي الصلاة من أولها. كيف أتخلص من وسواس الشيطان عند الصلاة؟ ثلاثة تفلات على اليمين على الشمال عفوا، وتتعوذ بالله من شره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان يقول له خمسة، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه واطفل عن يسارك ثلاثة. هل الرد على من يقول بأن العربون لا يجوز؟ أقول بأن العربون أصلا ليس فيه نص ثابت لا حظرا ولا إباحة، فنرجع إلى الأعراف في هذه المسألة. هل يجوز التصدق على الحي؟ نعم يجوز تصدق عن أي كان من الاحتياج لذلك. تقول السيدة تزوجت وطلقت ثم تزوجت وتوفي الزوج فلمن أكون أنا له في الجنة؟ أنت ضمنت الجنة أم محمد؟ الله أعلم ستكون لمن. ولا يلزم أن تكون المرأة في الآخرة مع زوجها الذي كان معها في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. أما الحديث المرأة لأخر أزوجها فضعيف، أما حديث المرأة لأحسنهما خلقا فضعيف كذلك. هناك كم من فتاة مات زوجها وهي صغيرة وتركت زاعمة أنها لا تريد أن تتزوج حتى تتزوج زوجها الأول في الآخرة، ليس هذا بصحيح، أمر مأكول لله. هل يجوز العقل أن ينزه المعقود عليها بمحافظة أخرى مع عدم البيت؟ لست أنا. ننصح بعدم ذلك، ننصح بعدم ذلك، وإن لم نستطع القطع بالتحريم لا نستطيع المحرم، لكن ننصح بعدم ذلك والله أعلم. هل تربية القطط الغالية الثمن داخل البيت حلال أم حرام؟ ليست حراما لكن تبذير، أما ليست حراما لأنها من الطوافين والطوافات. الأخ الذي يلقب نفسه بعشق الفتيات ويقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم سأصاب ركات، ولكن أنصحك بأن تغير هذا اللفظ الذي تكتبه، فليس من الألفاظ التي يستعملها الموقرون والفضلاء والعقلاء. قمت بعمرة فعلمت بأن لبس الإحرام وجد به المخيط أوفر، ولم أرى عنده تأدية العمرة. السؤال يا أحمد خضرجي غير واضح. النصيحة إما كثر الذنوب ومع عدم الإصرار عليه يواصل الاستغفار ويواصل الأعمال الصالحة إن الحسنات تذهب السيئات. هل المطلقة للضرر أخذ مؤخر الصداق؟ حكمها مختلعة؟ ليست مختلعة، إن كانت مطلقة للضرر وثبت الضرر تأخذ كافة حقوقها بما في ذلك مؤخر الصداق. العمرة بدون محرم 56 سنة تذهب أم لا؟ قلنا فيها الوجهان للعلماء، المجوزون يستدلون بأن السيدة عائشة خرجت مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، ويستدلون بحديث عدي بن حاتم يا عدي يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. والمدعون استدلوا بالأصل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع محرم. هل هناك وقت لاستجابة الدعاء؟ هناك أوقات مظنة الاستجابة كالثلث الأخير من الليل كبين الأذان والإقامة وأحوال كأن تساجد ونحو ذلك. هل يجوز الصلاة بخاتم على شكل رأس حيوان؟ الصلاة جائزة صحيحة. مريضة بمرض القولون أتوضأ لكل صلاة، ولكن عندما أصلي أحس بالريح يرد الخروج، إذا لم يخرج أكمل صلاتك يا أختي نادية. نسأل الله يحفظ إخواننا في الجزائر بحفظه وأن يسلمهم. من الأعمال التي نعملها المسلم العامي تعد في سبيل إقامة دولة الخلافة، تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله والبذل لنصرة هذا الدين وإرجاع الناس إلى دينهم، كل ذلك من المؤهلات لذلك. حكم صلاة سنة الظهر أربعة متواصلة، لا بأس بذلك، واثنان اثنان أفضل. معي ديسك أحيانا أصلي بعض الركعات. جالسا وبعضها قائما، لا بأس بذلك. هل يجوز أن أتزوج امرأة ثانية دون علم الأولى؟ تكون غشاشا وفي ذات الوقت جبانا. بارك الله فيك يا أبا الحسن. هل يجوز تعطير ملابس الإحرام بالبخور؟ لا يجوز يا أبا أحمد ذلك. نعم قبيل الإحرام لك أن تتطيب قبل الإحلال، بعديت عيسى أنا طيبت رسول الله بإحرامي حين أحرم وبحل حين أحل، لكن تطيب الملابس الإحرام لم يفعل ذلك الرسول أبدا عليه الصلاة والسلام. الله يتقبل منا ومنك ولا تنسانا من صالح دعائك. الزكاة على القرض البنكي، كيف قرض بنكي؟ أنت مقترض، هو ليس مالك. والنبي قال إن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، هل يجوز أن أقول شاءت قدرة الله؟ فقل شاء الله، شاء الله، وما تشاءون إلا أن شاء الله. أبو سنيان يسأل هل يجوز أن أؤدي فريضة الحج على حساب شخص ثاني، والعلم أن عندي استطاعة أن أؤديها بمال خاص؟ يجوز، يعني إذا أداك شخص حجة، نعم أنت فارغ، لكن شخص أداك حجة لا بأس، الحجة صحيحة. وقم كريما. يقول السائل أهذب لحياتي كل سنة علما أن شعرها خشن ولا تطول أكثر من 5 سنتيمترات، هل أكون آثما؟ أهذب لحياتي كل سنة، كل سنة أهذب لحياتي مثلا، إذا كان تأخذ ما زاد عن قبضة جاز لك. حديث ضمة الخمر أراه ضعيفا، لا مانا بين عربون، يعني أنت تشتري من شخص، ستشتري منه سلعة، تقول أنا سأشتري منك هذا الجهاز، قل 1000 جنيه مقدم إلى أن أشتريه. الله يرزقنا هناك الحج حكم اسمي طارة وغارة طارة بس. أنا أخرج زكاة مالي، هل يجوز نقلها من مكانها لدولة ثانية؟ يجوز إذا كان عند الدولة الثانية احتياج أكثر. أنا طلع أمي ميتة، هل يجوز أن أصدق عليها وعلى أبي حي؟ يجوز. ما حكم خطبة الجمعة؟ الجمعة واجبة على الكفايات، قام بها بعض سقط على الآخرين. الإمام يعني يخطبها سنة المسلمين. ما كبائر الذنوب؟ الكبيرة نص بعض العلماء أن الكبيرة هي التي نص العلماء على أنها كبيرة، نص الرسول على أنها كبيرة، لكن هذا لن يدخل أشياء كثيرة جدا، مثلا عياذا بالله الزنا، ليس هناك نص على أنها كبيرة إلا حليلة الجار، لكن بالإجماع هي كبيرة، الإجماع هي كبيرة. فلذا وضع ضابطا للكبيرة، وهي التي توعد الله فاعلها بعذاب، بغضب منه، بلعنة، بأنه لا ينظر إليه، لا يكلمه، له عذاب أليم، حد من حدود الدنيا. فهذه كلها كبائر التي جاء فيها مثل ذلك. حكم إخراج زكاة المال للزوجي. جوز هذا بعض العلماء، لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أتصدق، وزعم ابن مسعود أنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم، قال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، فحملها بعض العلماء على عمومها وقالوا يدخل فيها الفرد والنفل، ولأن الزوجة لا يلزمها الإنفاق على زوجها. أما الأمر الثاني لا ينعكس، بمعنى أنه لا يجوز لرجل أن يخرج زكاة، يعني زكاته لزوجته. حكم حلق شعر الوجنتين، شعر الوجنتين لا بأس. نظرت أن أصبح خروفا، إما عجلة سيارة شحن، خروفا أو عجلة سيارة شحن، كنت قد شاركت أحد الأشخاص ولكن لم أستطع فعل ذلك وذهب كل شيء. فهمت؟ لا. في الذمة إن استطعت أن أكفر عن يميني كان عجزت. لما حضرنا سؤالك يا أختي مروة دائما تشكاك، ما سؤالك؟ مقاطعة الزوجة مدة بسبب تأديبها. لا تسرف، قد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا في مشروبة له. هل تصح صلاة الجمعة من غير حضور الخطبة متعمدا؟ الصلاة تصح. أهلي في الصعيد وكثير ولا أعرف كيف أصلهم وهم بعيد عن النطاق، لا استطعت وأبحث في أرحامك حتى تستطيع الوصول إليهم. كتاب النور الثاني الجزء الثاني بصدد الطبع إن شاء الله تعالى قريبا. أصلي قيام الليل وأخطأ تسعبوه وتحرق. أحمد مسعود يقول أنا أتى وقت الزكاة لمبلغ أنا حائز لا أستطيع الآن أن أتذكر جملة المبلغ لأنه في بنك محلي وأنا خارج البلاد. للتقريب، هل يجوز عمل عمرة وحج عن شخص حي؟ يجوز. حساب القبر يعرف مصيره إلى الجنة والنار، هل يحاسب القيامة؟ في القبر سيأتيه سيرى مقعده من الجنة فسيقول رب أقم الساعة. الكافر يقول رب لا تقم الساعة، قمت بعمرة ولم أعلم بأن لبس الإحرام به خيط فلم أره إلا بعدها بعامين. المخيط الممنوع هو المفصل على قدر الجسم. يا أحمد خضرجي بارك الله فيك، فلا شيء عليك. برد في العظام لا أستطيع الاغتسال منه، هل هي التيمم بنية الغسل؟ إذا كنت لا تستطيع وسخنت الماء أيضا ولا تستطيع يجوز أن تتيمم. قد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما حكم الغاب عن أهلي أو زوجي أكثر من سنتين وهو في سفر؟ أضر بها فليطلب منها التحلل. صديق شارك صديقه على مشروع تجاري ثم اتضح له بعد سنة أنه يشتغل بالربا، فما حكم تقاضاهم الربح في الأشهر الماضية؟ لا إثم عليه، الإثم على من غش وخدع. ما أفضل لبس خاتم الفضة للرجل في اليد اليمنى أم اليسرى؟ كل جائز، لكن الروايات التي فيها أن الخاتم في اليسرى أصح من التي في اليمنى وعليه. إن بعض إخواننا يلبسون، الإخوة الطيبون يلبسون الساعة في اليد اليمنى، فنقول لهم الأمر ليس هكذا، بل الأقرب إذا أردت اتباعا أن تكون في اليسرى، لأن أكثر روايات عن تختم النبي كان في اليسرى، كان في اليد اليسرى. فإذا كنت تقصد التزين فاليد اليسرى، الختم كان فيها على عهد ختم رسول الله كان في اليسرى. أما إذا كنت تقصد الحركة فالحركة أيضا الساعة في اليمنى تعيق الحركة أكثر من كونها في اليسرى. هل يجوز عمل عمرة لابن أخي عند شهر الرباعي؟ نعم يجوز. هل من دعاء أو عمل لرؤية النبي في المنام؟ قل يا رب. هل هناك ذهب للخطوبة؟ أنت حر يا ثروة، معك فلوس اشتري ذهب للمخطوبة، هدية، ما عندك فلوس ما في إجابة، الأمور سهلة. أنت كريم ولا بخيل؟ مشكلتك دي مشكلة ثانية. هذا تحبه البنات يحببنا إذا الزوج ذهب للخطبة أو الولد ذهب للخطبة يأتي بهدية، أما تروح يدن في الأمام ويدن في الخلف فيعني سيصفونك بأنك بخيل، انتبه. لكن لا أدري ما نظام بلدتكم. ماذا علي لو تيممت بنية الغسل بسبب المرض أو عذاب يوم ذهب المرض؟ خلاص، بعد ذلك توضأ واغتسل. لا تصل اللحية لقبة اليد أصلا، هل يقص القدر البسيط منها كل سنة؟ ما هذا القدر؟ يعني هي خربانة خربانة معك يعني، لا، فكيف ستقص وهي صغيرة؟ إذا كنت تأخذ الشاذ المتطير يعني اللحية نازلة كذا واحدة شعرة طلع يمين شمال، فالشاذ المتطير يجوز أخذه. صليت بزوجتي جماعة وعلمت بعد الصلاة من الذنوب بذي مني وأنا رجل مسن ومحتمل التهاب البروستاتا. إذا كان عندك هذا كسلس مزي لا تعد، لكن لو يمك عندك كسلس مزي وتأكدت أن هذا كان قبل الصلاة فلا يقبل الله صلاة إلا بطهور. الساعة في الجملة لمخالفة الغرب لا يا كمال الداخل يا كمال الداخل، انظر هدي رسول الله قبل أن تكون مخالفة من عدمها. يشتري نيابة عن شخص ويحصل على خصم، هل يأخذ الخصم؟ ينبه الشخص، لأن الخصم لن يعطى لك أنت بالاسم، لما أعطي على السلعة. هل يجوز أن تدفن المرأة في مقبرة بها رجل غريب للضرورات فقط؟ مقاطعة الزوجة لمدة شهر بسبب تأديبها. يا سفيان، يعني المسألة تختلف. ما القدر الذي، ما الجرم الذي ارتكبته المرأة حتى تقاطع شهرا كاملا؟ انظر، هل ملامسة المرأة دون قصد تنقض الوضوء؟ أخطأ رأي ابن عباس أن ذلك لا ينقض الوضوء. يقول يحتاج إجابة هذا الشيخ طارق المتخصص بعقيدة عنك مادة علمية عن النت عندها على موقعي، لا أذكر، لكن أسألك الشيخ طارق إن شاء الله حفظه الله أينما كان. يقول لما بصلي بحس إن ما استوفيت شيء، الأسئلة إني ما استوفيتش الصلاة بحقها، فبما تنصحني؟ أولا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد ذلك ركز في صلاتك بعض الشيء واسأل الله أن يرزقك الخشوع. هل يجوز دفن الرجال مع النساء في قبر واحد؟ قلنا لا يجوز إلا للاضطرار. يعمل صيدلي بالخليج وصاحب العمل يعطي جزء من الراتب إذا بات أصناف تخص شركات معينة. على هذا المال حلال صيدلي صاحب العمل، يعني صاحب الصيدلية يعطي جزء من الراتب إذا بات أصناف تخص شركة معينة. إذا كان يا مصطفى سعر هذه السلعة، سعر هذه السلعة غالي، يعني مثلا في سبرين عندنا في مصر، سبرين مثلا كان زمان بعشرة قروش أو بخمسة قروش، ونفس المفعول في دواء آخر بنادول مثلا، والسبرين البنادول قيمته عشرة أضعاف الإسبرين، لكن جت الشركة التي تنتج البنادول مثلا أعطت الصيدليات رشوة والصيدلة رشوة كي يبيعوا منتجها وهو غالي الثمن، ونفس الفعالية في الدواء الآخر تكون في غش للمشتري. أما إذا جاءت القيمة لا بأس، الكلام في المسجد لا بأس به إلا إذا كنت ستشوش على المصلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مناجي ربه فلا يجعل بعضكم على بعض بالقراءة. معروف الشيخ طارق يا تابوك إن شاء الله أشوف لك أسأله طارق عبد الرزاق إن كنت تقصد حفظه الله. هل المحاليل الطبية تفطر؟ لا، هذا الذي أختاره والمسألة فيها خلاف للآتي ذكره. أولا هي ليست طعاما ولا شرابا لا يتلذذ بها عند الأكل، وكذلك لا تدخل مدخل الطعام والشراب. في مثلا شخص أخذ حقنة، شخص أولا أقسم بالله قال أقسم بالله ما آكل ولا أشرب وأخذ حقنة، هل نقول عليه كفارة؟ نقول عليه كفارة، فالحقن والمحاليل أختار رأي العلماء القائلين لا تفطر. هل يجوز أن أقرأ المعوذتين دور كل صلاة؟ يجوز. كذلك وقد ورد أثر في حديث في هذا الباب، أستمع بعض العلماء، من شاء عطر ومن شاء لم يعطر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، أختار القول بتضعيف هذا الخبر أو على الأقل بنسخه، نسخ جزء منه. عمل عمره عن طريق البنك، يعني البنك سيقرضك بالربا وتأخذ لكن الويل لا تزني ولا تتصدق به، لا تأخذ ربا ولا تعتذر به. هناك محاليل كالجلوكوز تقوم مقام الطعام. قال نعم أعرف أن هناك محاليل جلوكوز، لكن هل نستطيع أن نقول إن الذي أقسم بالله أن لا أكل ولا أشرب وأخذ حقا جلوكوز هل يكفر؟ هل هي تدخل من مدخل الطعام والشراب؟ هل يتلذذ بها؟ هذا الذي أختاره، والله أعلم، والمسألة فيها وجه العلماء. الإنشاد الديني الذي فيه دف في محله جائز ما لم يكن فيه موسيقى. كفارة اليمين تجوز مالا؟ لا، الله قال فكفارة إطعام 10 مساكين. أما الدف فعلى الجواز، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ربك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، قال إن كنت نذرت فافعلي. خلاص يا أختنا، إن كنت مختار أنك تفطري افطري، ما فيش مشكلة. المسألة فيها قولان للعلماء، وهذا رأيي أستخر ولا أداء العصمة. هل صلاة المرأة كاشفة القدمين باطلة؟ ليست بباطلة. هل يجوز أخذ عمولة من الذنوب بعلم شركات تأجير السيارات؟ ما صفتك أنت؟ الصلاة من النعال جائزة؟ سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله؟ قال نعم. قد ورد في الباب ما يقارب 15 حديثا ما بين صحيح وضعيف. حكم إجهاض طفل عمره شهران، لماذا الإجهاض؟ هذا السؤال. أن تكون هناك حاجة لا تزهديه. مغتربة مع زوجي وأسافر وأرجع بدونه، هل علي وزر؟ إن دعتك ضرورة لذلك فهي رفقة آمنة، يوصلك الزوج ويستلمك أهلك في البلد. هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ أجبنا في مطلع هذا أن اختار ابن عباس أن مس الزوجة لا ينقض إلا إذا كان جماعا. حكم حبس العصافير للزينة؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس بذلك. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ البدري استغفر الله واتق الله وأرجو أن تكون محترما. الرأي في الإجازات، تأخذ الإجازات العلمية توسع الناس فيها وفي شأنها تفصيل، حدد سؤالك. ما ترى عليه الصيام من رمضان، هل يجوز أن يصوم عنه ابنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صام صام عنه وليه. تبوك السويسي يسأل أرتدي الساعة في اليمين، لأن النبي كان يحب التأمل في كل شيء. قلت لك التختم كان يتختم في شماله، هذا رأي يعني أكثر الروايات على التختم في الشمال. تحب أن تلبس في اليمين تحر، لكن ما عندنا يعني إذا كنت تقصد التأسي أو التزين وتقول اليمين أولى بالزينة، فالنبي كان يلبس الخاتم في الشمال. لأختي ذهبت لإرضائها أكثر من مرة ولم ترد، هل عليها ذنب؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا إذا كنت ظلمتها فرد لها المظلمة. عندي موقع نت وأحصل على زبائن منه، زبائن وأعطيهم للشركات وأخذ عمولة، لا بأس بذلك. زوجها لا يصلي لكنه طيب، ماذا أفعل؟ تقصد طيب الأخلاق، وإلا الطيب والذي يقيم أمر الله وأمر رسوله. ربنا وصف بأنه مجرم وأنت تصفينه بأنه طيب. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قال لهم إذا كان جاحدا للصلاة لا يحل لك البقاء معه، إن لم يكن جاحدا للصلاة فالمعيشة معه جائزة مع الكراهة. لبس الإحرام كان أجبناك يا خضرجي، ليس عليك شيء، لا تكرر. هل تجوز عمل صدقة رجلا من زكاة المال؟ لا. زكاة المال لها مصارف ثمنية. إحضار الفرق الموسيقية في الأفراح حرام. هل يجوز للرجل لبس خاتمين في يد واحدة؟ البس، لكن نهى النبي عن التخطم في الوسطى التي تليها، يعني الوسطى والسداد، لا تتخطم في الوسطى ولا في السداد. قال صحيح أن الملائكة لا تكتب السيئات في شهر رجب؟ يا عزيزة كيف هذا الكلام؟ اسم الطيز يعني كلام الكاتبين ياخذ أجازة في شهر رجب ولا ايه؟ مش فاهم، غريب أمرك، كلام هذا باطل طبعا. كان يصلي الظهر يندك أو ركعتين، هل يقرأ الفاتحة فقط في الباقي؟ يقرأ الفاتحة في الباقي. قراءة سورة الملك عند النوم حديثها ضعيف. أيهما أفضل وفيه الأجزاء؟ مبلغ ثابت من المال اليتيم أو لوالدتي؟ ينظر إلى أيهما أحوج. إذا كانت أمك تحتاج أعطيها مبلغ ثابت، إذا كان اليتيم أحوج. لا تنسى أيضا حق الأم. هل هناك نهي عن التخطم في الإبهام؟ هم تفرق الحديث نهى عن التخطم في الوسطى والتي تليها. أما النساء فيتختمن في كل الأصابع إن شئن حتى أصابع رجلين. من الأرحام الذين فرضت علينا زيارتهم هم الأقرب فالأقرب، أمك أباك أختك أخاك ثم أبناك أبناك. في غزة بفلسطين اليوم يقومون ليلة جماعة في المسجد، نسأل الله أن ينصرهم وأن يحفظهم وننصحهم باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بهذا القدر أجتزي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا في نصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قد قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فابذلوا من وقتكم وأموالكم وجهاتكم جهودا لنصرة هذا الدين القيم، ولم يتركم الله أعمالكم. قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله أولا وآخرا، الأولى والآخرة. ثم موصول الشكر لإخوان الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. ودعواتنا لإخواننا في الجزائر، ونوصيهم بتقوى الله وأن يقنطوا في الصلوات أن تمر هذه الأزمة على خير، وأن يحقن ربنا دماء المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. صلاة وسلاما على النبي محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.